ناسخ، لأن الإجماع تعريفه ما هو؟ الإجماع لا يكون إلا، هم يقولون أجمعوا على أن الصلاة فرض، فالأصل الإجماع النص الكتاب الأدلة الأربعة الذي هي مشهورة، الكتاب والسنة والقياس والإجماع، والقياس والإجماع. وأنا أقول الكتاب والسنة إن كان يدخل في السنة آثار الصحابة فبها ونعمت، وإلا ينبغي أن تكون خمسة: الكتاب والسنة وآثار الصحابة وفهمهم وفتواهم، ثم القياس، ثم الإجماع. قالوا الإجماع لا يكون حيث يفقد الدليل، لا يكون الإجماع إلا إذا لم يكن دليل من الكتاب والسنة، ولكنه يستند إلى أدلة عامة أو إلى دليل، فليس بلازم أن تعرف مستند الإجماع، لكنه إذا نقل الإجماع لابد أن يكون يستند ولو إلى أدلة عامة. في مسائل كثيرة الآن أجمعوا، ما هو كذا، أجمعوا ولم تكن خاصة النوازل الجديدة. نعم.